في فتح الباري وحكاه إجماعا مستدلا بحديث عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى التنعيم واعتمرت مع أخيها عبد الرحمن، ولما فرغت من عمرتها بأن طافت وسعت وقصرت وافت النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب آخر الليل، قال: أفرغت؟ قالت: نعم. قال: إذن انفروا. فلم يأمرها أن ترجع لطواف الوداع، بل اكتفت بطواف عمرتها عن طواف الوداع. ثم هو صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البيت فطاف طواف الوداع ثم سافر إلى المدينة، والله أعلم. هو في الحقيقة أيضا سأل هذا السؤال، هو إذا أكمل مناسك العمرة وبات في مكة، فهل هناك فرق بين هذه الحالة والحالة السابقة من حيث الوداع؟ إذا بات يلزمه أن يطوف طواف الوداع، لأن المبيت يعتبر إقامة. وإنما قولنا أن طواف العمرة يكفي، فيما إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر ولبش ثم مشى على طول، هذا هو الذي يكفي كما أشرنا إليه قريبا. نعم حسنتم. أيضا إذا تكررت العمرة من المسلم في السنة وليست في مقامه في مكة، هل يلزمه وداع في ذلك أم لا؟ جواب هذا هو ما تقدم، هذا أجبنا عنه في السؤال في الجواب الماضي. نعم. إذا اعتمر وأراد السفر فإنه لا بد أن يوادع. نعم. بكل حال، للحديث المشار إليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد بعد قضاء نسكه حتى يطوف بهذا البيت، والعمرة من النسك. نعم. سؤاله الثالث يقول: هل هناك فرق بين العمرة في أشهر الحج وبين العمرة في غير أشهر الحج مع الاستناد إلى دليل إن وجد؟ تقول يا أخ عين عين عبد الوهاب: هل هناك فارق بين العمرة في أشهر الحج والعمرة في غيره؟ نقول لك: نعم، العمرة في أشهر الحج مشروعة وفي سائر السنة، إلا أنها في رمضان أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. فهذا يدل على أن عمرة رمضان أفضل منها في غيرها، إلا أن العلامة ابن القيم قرر في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد أن العمرة في أشهر الحج لها مزيد فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميع عمره كانت في أشهر الحج، والله لا يختار لنبيه إلا ما هو الأولى والأفضل، هذا معنى ما قاله ابن القيم وغيره، والله أعلم. هذه رسالة وردت من سعد سعود الأشهل، منطقة حائل، يقول فيها: إذا اعتمرت المرأة فطافت وسعت وقصرت ثم جلست في الحرم وجاءتها العادة الشهرية وهي لم تطف طواف الوداع وليس معها وقت للبقاء في مكة حتى تطهر، فماذا تفعل أثابكم الله؟ يا أخي سعود من منطقة حائل، تقول: المرأة إذا جاءت معتمرة وطافت وسعت وقصرت وحلت ثم جاءتها العادة الشهرية، فهل تبقى حتى تطهر لأجل طواف الوداع؟ نقول لك يا أخي سعود: لا، بل تسافر، فإن الحائض لا وداع عليها سواء كان في حج أو عمرة، فقد جاء في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض لا وداع عليها، بل تسافر ولا شيء عليها إن شاء الله، والله أعلم. سؤاله الثاني والأخير يقول: إذا طهرت المرأة في النفاس في الأربعين فما حكم جماعها؟ يا أخي سعود، تقول: إذا طهرت المرأة من النفاس قبل تمام الأربعين فما حكم جماع زوجها لها، كما لو طهرت بعد مضي شهر من ولادتها وصلت وصامت، فهل يجامعها زوجها؟ نقول لك يا أخي سعود: نعم، يجوز، إلا أن العلماء قالوا يكره كراهة التنزيه، يكره لزوجها أن يطأها قبل الأربعين، لكن لو وطئها لا حرج عليه، وإنما الكراهة هنا كراهة التنزيه، وعللوا بالكراهة قائلين: لأنها قريبة زمن بالولادة، ولم تتماشك التماشك الكامل فالأولى تركها حتى كمال الأربعين، لكن لو جامعها لا حرج عليه ولا إثم ما دام أنها طاهرة، والله أعلم. هذه رسالة وردت من المرسلة فميم فا، تقول إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقدم شكري لكم وأريد أن أسأل بعض الأسئلة للتأكد من صحتها. تقول: سؤال الأول، نحن مجموعة من الطالبات حينما نصلي الفرض أو السنة أو النافلة في آخر الصلاة قبل السلام نرفع أيدينا بمحاذاة صدورنا وندعو من الدعاء المأثور ما استطعنا أن نذكره، وذلك لأننا نرى أن الدعاء مكمل للصلاة، وكمال الدعاء رفع اليدين بناء على الحديث الذي معناه أن الله يستحي أن يرد عبدا رفع اليدين ويدعو، وهناك حديث: من استنى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن استنى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فما حكم عملنا هذا؟ هل هو حسن أم سيء؟ وما حكم رفع اليدين في قول ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع؟ يا أخت فا ميم فا، تقولين أنك ومجموعة من الطالبات عندما تصلون صلاة الفريضة أو النافلة أن كنا ترفعن أيديكن في آخر التشهد قبل التسليم وحتى تكون الأيدي محاذية للصدر وأن كنا تدعون، فهل عملكم هذا مشروع؟ نقول لك يا أخت فا ميم فا، عملك هذا ليس بمشروع ولا ينبغي، بل تصلين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإنه لم ينقل لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يرفع يديه في آخر التشهد قبل التسليم، إنما تدعين بما تستحضرينه من الأدعية المأثورة، هذا لا بأس. أما رفع الأيدي قبل الصلاة قبل التسليم في نفس الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة فهذا ليس بمشروع ولا ينبغي. أما الحديث الذي أشرت إليه يا أخت فا ميم فا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا أي خالية، فمعنى في غير الصلاة، فهو أن الإنسان إذا اتجه إلى الله بقلب حي وسأل الله بقلب حي متوجها إلى الله فإن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرا يعني خالية، ولكن هذا مشروط بأن الإنسان عندما يدعو ويرفع يديه أن يكون مأكله حلال ومطعمه حلال وملبسه حلال ومشربه حلال، فهذا هو الذي يستحي أن الله يرد دعاء من رفع يديه أن يردهما صفرا. فإن سعدا رضي الله عنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة. قال الرسول: يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، والله أعلم. سؤالها الآخر تقول: هناك من يقول إن وضع الكولونيا في ملابس الصلاة تفسد الوضوء، وذلك لأن الكولونيا فيها نسبة من الكحول والكحول نجس في ذاته، فما الحكم في ذلك؟ نرجو التوضيح وفقكم الله. يا أخت فا ميم فا، تقولين الكولونيا هل يجوز استعماله في الملابس أو غيرها أم أنه نجس بحكم ما فيه من الكحول؟ نقول لك أيتها الأخت أما بالنسبة للكولونيا إن كان يسكر فيما لو شرب فهذا لا ينبغي استعماله، فإنه نجس في قول جمهور العلماء إلا ما جاء عن بعضهم فإنه يقول ليس بنجس بل هو طاهر، ولكن الأولى إذا كان يصل إلى حد الإسكار فاستعماله لا ينبغي لا في الملابس ولا في غيرها، فإذا كان لا يصل إلى حد الإسكار فأرجو ألا حرج في استعماله لا في الملابس ولا في غيرها، والله أعلم.